السلام عليكم ورحمة الله. تعلمون أن هناك طرح يرفض الغرب ويرفض الحضارات الأخرى ويدعو إلى الاعتزاز بالذات وبالهوية وبالقيم وبالأصول وبالتاريخ، يعني يدعو إلى أن نكون معتزين بذواتنا ولا نستنسخ الآخرين فينا. وتحدثت عنه كثيرا، لكن يعني كما قلت تناول الموضوعات من جوانب مختلفة. هذا التيار وهذا الاتجاه، إذا سألناه ما هي البدائل، ما هي الحلول، ما هي يعني المقترحات اللي يقدمها لنا حتى لا نكون تابعين للغرب، ستجد أنه لا يملك أي حل. يعني الحياة لابد أن تتطور وتتقدم وتسير إلى الأمام، وهي مثل السوق تماما. يعني الناس في الحياة كالتجار في السوق، إذا لم تنافس، إذا لم تدخل مع الناس، إذا لم يعني تعمل بقوانين السوق، سوف تخسر. طبيعي نحن كدولة مثلا نريد أن نكسب، نريد أن نستفيد، نريد أن نتقدم، نريد أن نستقوي، نريد يعني أن نكون مثل الآخرين وأفضل منهم. لكن هؤلاء لا يقبلون بهذا الحل، لا يقبلون بحل أن يعني ننهض بوطننا، أن نقوي أنفسنا، أن يعني أن نستثمر في دولتنا، يعني أن نكون منافسين للآخرين من خلال دولتنا. أبدا لا يقبلون هذا الشيء، يريدون أن نرفض الآخرين. ثم ما هو الحل؟ أن نعود لل درويش وشيوخ كذا بس نواليهم. هل يعقل أن هذا هو الحل الطبيعي والمنطقي؟ يعني أنت في عالم يتنافس على الريادة وعلى السيادة، وهو مقسم إلى دول، إلى أوطان، لابد أن تنافس من خلال وطنك. وطنك هو واجهتك وهو جبهتك في هذا العالم، لكنهم لا يقدمون هذا الحل أبدا. يعني تجد انها قوي جدا في حرب على الغرب وعلى الافكار الغربيه وعلى التغريب، لكن اذا قلت له يعني طيب كيف اتفوق على الغرب؟ ماذا افعل حتى لا يغلبني الغرب؟ هل اؤيد وطني؟ هل يعني اخدمه؟ هل اقف معه؟ هل اساهم في نجاحاته وفي بروزه وتقدمه؟ لا، هذا ليس حل، بالعكس هذا يعني خيار مرفوض تماما. أنت كذا تقف مع الظالمين ومع الفساد والفسق. يجب علينا أن نفعل حسب فكرهم ونظرتهم، نؤيد الشيوخ والدراويش فقط. يعني دعوتهم إلى الاعتزاز بالذات تعني دعوة الناس إلى الولاء لهم كمشايخ ودراويش. والحقيقة هذا يدل على أن هذه الدعوة زائفة وكاذبة ومسيسة ولها هدف سياسي. لها هدف سياسي، يعني يخلق فيك شعور رفض الآخرين ورفض التغريب ورفض الانحلال. لماذا؟ حتى تواليه هو، تواليه هو ويكون هو محور ولائك، هو الجبهة التي تقود الحرب مع الآخرين. لا يا عزيزي الكريم، نعم نعتز بأنفسنا وبهويتنا وبذاتنا، لكن من خلال وطننا، من خلال دولتنا، ننهض بوطننا ونساهم في حضارته وقوته وننافس من خلاله، ننافس من خلاله. هذا على فرض أن هذه الفكرة صحيحة وأن العالم يعيش يعني منافسة ثقافية. يعني الثقافة حول العالم تتجه إلى الاندماج يعني التشارك والتشابك، وتبقى المنافسات الاقتصادية والسياسية. فهذه فقط يعني نقطة يجب أن يعني تنتبه لها عندما تسمع هذا الخطاب وهذا الطرح، الخطاب الرافض للعالم والرافض للحياة المعاصرة. اسأل عن الحلول. يعني هو يقدم لك مشكلة، يقدم لك مشكلة أن هناك بعبع يريد أن يهجم علينا وينتزع الهوية والقيم والأصول. الإيمان من قلوبنا. طيب ما هو حلك أنت؟ ما هو الحل الذي تقدمه؟ لا يوجد عنده حل إلا أنك تواليه وتجلس معه وتدافع عن يعني رموزه وشيوخ. بينما لو كان هذا الطرح مشروع أصلا، الحل هو أن تنافس من خلال وطنك، أن تخدم وطنك، أن تدعم وطنك، أن تنهض بوطنك. هذا هو الحل المنطقي. فما أكثر الشعارات وما أكثر الكلام الفاضي وما أكثر المزاعم، لكن لابد أن نختبرها وأن نبحث في حقيقتها وماهيتها، وما هي الغاية، ما هي الغاية وما هي النتيجة. يعني كثيرا ما تكون الوسائل مغرية وجذابة وبراقة ومشروعة، لكن عندما تبحث عن النتيجة وعن الغاية التي تنتهي إليها، تجد أنها إما وهم أو زيف أو غاية سياسية. لابد أن نقف مع كل طرح وخطاب واتجاه ونفحصها بشكل جيد، ونعرف ما هي المرامي التي يهدف إليها صاحبها. إلى اللقاء.